السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيستأنف هذا الدرس بعد انقطاع دام كم يا ابو عبد الله؟ 29 ولا 30؟ بعد انقطاع دام ما يقرب من 30 عاما، وكنت في هذه المدة ترددت كثيرا في شرح الكتاب، بين الاختصار الشديد مع مراقبة النهاية والفراغ منه، أو الإيغال والكلام بالتفصيل، وهذا يحتاج إلى تعب شديد ومدة طويلة، لأن العلوم التي فيها في هذا الكتاب في هذه المنظومة النونية كثيرة ومتنوعة ومتشعبة ودقيقة، وليست في الاعتقاد فقط وتقرير مسائل الاعتقاد على مذهب أهل السنة والجماعة وذكر المذاهب المخالفة والردود عليها من كتبهم وعلومهم، كما قال ابن القيم رحمه الله بالنسبة لشيخ الإسلام: ومن العجيب أنه بسلاحهم أرداهم ونحو الحضيض الداني. هذا يحتاج إلى تعب شديد، وهبتها هيبة عظيمة بعد أن بدأت بها، ولكن البدايات كانت مناسبة لذلك الوقت وكانت ضعيفة، ولذلك لا نلتفت إليها ولم يسجل منها شيء، لأن التسجيل إنما بدأ به في الدروس بعد هذه البداية ب5 سنوات، سنة 16. أما ما قبلها فالمسجل، فيها من تفسير لكلام الله ومراده بآياته الشيء الكثير، وفيها من الاستدلال بالحديث وبيان علله ورجاله ما لو جرد لجاء في كتاب نافع جدا. وابن القيم معروفة قدمه في التفسير والحديث فضلا عن العقائد والمذاهب، فالمسألة ليست بالأمر الهين السهل، فالذي يأخذ الموضوع بجد بيتعب، والذي يقول مقصود شيء أحسن من لا شيء، فالشروح الموجودة يعني فيها بركة. وأول شرح وقفنا عليه هو شرح الشيخ أحمد بن عيسى رحمه الله، طبع في مجلدين في المكتب الإسلامي قبل 60 سنة، ثم صور مرارا والآن لا يوجد في الأسواق، بحثنا عنه للطلاب، لأن أول ما تكلمنا في الموضوع قلنا التعليق على النونية مع شرح ابن عيسى، لأن شرح ابن عيسى أقرب ما يكون إلى أن يسمى في ظلال النونية. إيش معنى هذا؟ أنه يأتي بالأبيات من كلام ابن القيم ثم يكتب تحتها ما يناسب هذا الكلام من كلام شيخ الإسلام وابن القيم في الموضوع نفسه، فيكون توضيحا للأبيات، وإن لم يكن شرحا تحليليا، جاء بعده الشيخ محمد خليل هراس وشرح بشرح فيه شيء من التحليل والتفصيل إلا أنه لم يستطرد في كلام شيخ الإسلام وابن القيم، فجاء شرحه مناسبا للقارئ الذي يريد توضيح النونية ولا يريد أكثر من ذلك من توضيح الأقوال والمذاهب من كلام شيخ الإسلام وابن القيم. وما زال أهل العلم يشرحون الكتاب. وقبل الشيخ الهراس الشيخ عبد الرحمن بن سعدي علق على شيء من أولها بتعليق مختصر جدا، وهذا التعليق طبع أخيرا ومعه تكميل من تعليقات الشيخ عبد الله بن عقيل تلميذ الشيخ بن سعدي رحمه الله الجميع. ثم جاء الشيخ بن عثيمين والشيخ صالح الفوزان شرحوها بشروح مناسبة لأوساط المتعلمين. وما من عالم فيما نعلم من أهل هذه البلاد إلا وقد تعرض للنونية، ويوجد من شيوخنا من يحفظها ويستشهد بها في المناسبات، وهي مرتع خصب لمن أراد أن يتكلم في مسائل الاعتقاد والأسماء والصفات، وأيضا مرتع للوعاظ وفي آخرها في صفة الجنة كلام طويل جدا مما ترقق به القلوب ويؤثر به على الناس. سمعنا الوعاظ كثيرا ما يرددون من هذه الأبيات وحفظناها منهم، والكلام عليها قديم عند شيوخنا. ونسخة هذه من شرح الهراس مقتنيها قبل 50 سنة لما كنت في المتوسط سنة 93، لا قبل سنة 89 في المتوسط، وقرأتها وقرأت الشرح ورقمتها، ومجموع الأحاديث في ترقيمي 5820 بيت. والغريب أنه في ترقيم أو في كلام الشيخ بن سعدي يقول عدد أبياتها 6000 وزيادة، مع أن هذا الكلام لا أعتقد أنه دقيق، بدليل أن الشيخ عبد الله بن عقيل لم يقر على ذلك. معكم شرح ابن سعدي وهني ما أدري وين ذكره الشيخ. زاد في عددها على 6000 بيت، وذكر الشيخ ابن عقيل أنه في النسخ كذا، والموجود في نسخ النونية أقل من ذلك، يعني أقل من 5. ومعكم النسخة المحققة في رسائل وفيها عدد على التحرير 5042. ها عدي أنا عد الشباب 5842، وأنا عددتها في ذلك الوقت وأنا في المرحلة المتوسطة 5820. الفرق بسيط. الفرق بسيط يسير جدا، يعني الإنسان يهم قد يكون في النسخ ما لا يوجد في غيرها. على كل حال النونية سمعت من مؤلفها، سمعها ابن رجب وغيره من لفظه، ووجد نسخ خطية أصلية منسوخة من خط المؤلف وموثقة ومقابلة على نسخ، فالخلل فيها مضمون، وطبعت مرارا. وأول ما طبعت في الهند هذه، قد انطبع في المطبع الجمالي، هنا الجمال اللي هو يذكر لها. العادي يذكرون التاريخ، يلفزونه، يفرقون الرقم، يذكرون الواحد هنا والسنة إن كانت 203 يذكر هنا، وفي آخرها يذكر البقية. خطها واضح وجميل، من أحسن ما يكون. وراك هو جميل، ما تعودت عليه أنت. ألف وثلاثمائة وستة هذا هو التاريخ، ملفز بأكثر من موضع، لابد يجمع. 1300 هنا والصفر هنا والستة هنا. ألف، هذه الطبعة الهندية أول طبعة، ثم عندك الطبعة المصرية. بمطبعة التقدم العلمية بمصر سنة 1344. 1344 شلون 34؟ إيه لا لا وراء 38. وهنا يقول في تمت في أواخر شهر صفر سنة 1345، كأنه بدأوا بها سنة 44 وأتموها. هذه الطبعة المصرية، ثم طبعت في المكتبة الإسلامي بشرح الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى، الطبعة الأولى سنة 1379 أو 80، الثاني 83 في مجلدين. إيه أنا بنجي لما الحين، لأن ما بعد وصلت، ما زالت في المطبعة. هو يقصد النسخة المحققة في رسالة الدكتوراه، ما وصلت، انتهت من الطباعة ولا وصلت. في رسالة الدكتوراه في مجلدين، قسمت في التصوير إلى أربعة. وعند القراءة قراءة الشرح يبين ما لهذا التحقيق من مزايا وما فيه من زوائد. فيه للشيخ عبد الرحمن بن سعدي تعليقات على مواضع من النونية، مثل توضيح التوحيد الأنبياء والمرسلين من كتاب النونية من الكافية الشافية، وله كتاب آخر في الموضوع. على كل حال الآن تبين للشيخ بن سعيد ثلاث كتب حول النونية، منها هذا المختصر على أوائلها. كم من بيت؟ 1000، يعني قريب الثلث، 1100، 1500، لا يبدو أنه يترك بعض الأبيات. ثم من 1581 إلى 2389 ينتقي الشيخ رحمه الله. وكلام الشيخ عبد الرحمن على اختصاره فيه فائدة، ويتقن الكلام الموجز فيما لا يستطيع كثير من الناس. بعض الناس لا يبدع إلا إذا أطال، فإذا اختصر ضاع. نعم، هذه بحثت عنها في بسرعة قبل ما أجل الدرس، ولا عندي والله أني ما أذكر، يعني أني ما أذكرها. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه أيضا شرحها للطلاب، وفرغت كسائر كتبه رحمه الله إلا القليل النادر الذي كتبه بيده، فرغت فطبعت في 5 مجلدات في سلسلة مؤلفات الشيخ برقم 123. الشيخ صالح الفوزان أيضا له شرح أو تعليق مختصر على النونية، وسماه التعليق المختصر، وإلا يقع فيه 3 أجزاء متوسطة. والشيخ صالح على طريقة شيوخنا اللي يؤثرون الاختصار ولا يشققون الكلام ولا يتوسعون ولا يستطردون، فجاء الشرح مختصر ونافع إن شاء الله تعالى. ثم قدمت النونية إلى قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فقسم على 4 طلاب في رسائل ماجستير، وطبع الكتاب في 3 مجلدات محققا معلقا عليه بدون الشروح، ما في شرح، إنما تعليق من الطلاب وموازنة ومقارنة بين النسخ وذكر الفروق بينها. ثم جرد المتن من غير تعليقات ولا فروق ولا شيء في هذا الجزء، وهو خلاصة الرسائل 3 التي يغلب على الظن أنها أصح ما في الباب، أن هذه النسخة هي أصح ما في الباب وتغني عن غيرها، وإلا فهنا طبعة للشيخ علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي في هذا الجزء، وعدد الأبيات عنده 5837، وهذا التفاوت اليسير في العدد ما غير مؤثر، لا بد منه. إما أن يكون خطأ في العد وإما أن يكون زيادة من بعض النسخ ونقص. هذه تحقيق لطالب علم جزائري اسمه أيوب هديمي الجزائري، وذكر له مقدمة وبين ما في مزايا أو ما في تحقيقه من المزايا. ها؟ شو؟ رمير إيه حققها في مجلد. هو عندي بس بحثت عنه بعجل ما وجدته. اللي هي ابن خزيمة، هي طبعة ابن خزيمة، وأشار إليها هذا الجزائري وذكر الفروق التي بين نسخته بين نسختي وبينها. وهذا الجزائري بلغت الأبيات 5839 يعني متقاربة، يعني 21 هذا مثلنا. ها خبر عادنا البسملة. ها الله المستعان. وما زلت أرى أن قراءة المتن مع شرح ابن عيسى الذي هو عبارة عن نقول عن شيخ الإسلام وابن القيم أكثر فائدة، لأنه كأنه من تأليف شيخ الإسلام وابن القيم، فيشرح كلامهم بكلامهم ويضيف أشياء من كتب اللغة والقواميس وأشياء مما اطلع عليه، لكن قليلة بالنسبة لما نقله عن شيخ الإسلام وابن القيم. فما زلت أنا أقول أرجح أن تقرأ النونية مع شرح ابن عيسى. فما رأي الأخوان؟ لا سيما أن شرح ابن عيسى ما وجدناه الآن، طبعة المكتب الإسلامي نافدة ولا صورت مرارا ونفدت أيضا، وأظن الطلب عليها ما هو بكثير، بينما كان الطلب على النونية في وقتنا لطلب العلم شديد جدا. والسبب في ذلك أن المشايخ في ذلك الوقت يستشهدون بأبياتها ويترنمون بها ويتغنون بها ويستدلون بأقواله، ويعجب الطلاب، يأخذ بلب الطلاب في ذلك الوقت، والعامة يسمعون الكلمات الأبيات الوعظية ويبحثون عنها وتكون حينئذ موجودة. الآن قليلا يشار إليها في المجالس. شيخنا الشيخ فهد بن حمين رحمة الله عليه يحفظها ويرددها علينا في الدرس، سواء كان في كلية الشريعة أو في بيته لما انتقل وصرنا نحضر عنده، يستحضرها رحمة الله عليه. شيوخنا يستحضرون ما يحتاج إليه منها، ما يقال إن كلها تحفظ، وإن كان منهم من يحفظ، وكل على مشربه واهتمامه. مثل ما قلنا صاحب العقيدة يترنم بأبيات العقيدة والرد على المخالفين، وصاحب الوعظ والتوجيه والإرشاد كذلك في آخرها أو في ثلثها الأخير، وهكذا. أشرطة مسجلة يا شيخ. ها؟ ابن الشيخ ابن حميين. شو؟ أشرطة. المتن. لا، والعبد الرحمن ولده. العبد الرحمن إيه؟ ولد الشيخ. إيه؟ لا، مو بالشيخ فهد. عندك شيء أبو عبد الرحمن؟ يا صل إن شاء الله. شرح أحد قبل ابن عيسى صلى الله عليه وسلم. والله ما الشيء موجود ما في. ولذلك يقول ابن عيسى في مقدمة شرحه: يقول وبعد، فإن المنظومة المشهورة في الطريقة السنية والعقيدة الحنيفية المسمات بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية لم ينسج ناسج على منوالها إلى آخره للإمام المحقق، وموضوعها المحاكمة. فدونك شرحا يشرح الصدور وتضيء من غضون شموس وبدور إلى آخره المقصود. كأنه أشار إلى أنه ما سبق، كان من أبواهم والعهد بعيد. ها؟ في إيش؟ قال أسكن الله غرف الآلية ولكنها من عهد مؤلفها وهي عروس لم يمطن إلى الكامل. ولكنها من عهد مؤلفها وهي عروس لم يمط لثامها، وخود بكر لم يفتض ختامها. يعني كأنه يقول أنه أول شارح. الله المستعان. ولا مؤلفات أخرى؟ ها؟ لا مؤلفات. من هو؟ ابن عيسى. أي المحققات حين ضعنا؟ ها؟ أي متن؟ المحقق الرسائل إيش يقول؟ ها؟ إيه؟ ابن بدران؟ هو تعرض لها ابن بدران بس ما شفناه. يقول هذا الكاتب: أستأذنكم بأن تعرضوا هذه الفائدة المتعلقة بالنونية. جمعني لقاء بين سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ والعلامة الشيخ عبد الرحمن البراك، وكان مما تكلم فيه عن النونية. قال الشيخ عبد الرحمن: من أراد أن يفهم النونية فليحرص على قراءة كتابين، مختصر الصواعق يعني في قسم العقيدة والردود على المخالفين، هذا معروف أنه يكاد يكون مطابق، وهو لشيخ الإسلام، وحادي الأرواح في القسم الثاني الذي أحال إليه ابن سعدي لما وصل إليه، أحال إلى كتاب حادي الأرواح وقال أن القسم الثاني لا يحتاج إلى شرح. الأول للمسائل الكلامية والثاني لآخر القصيدة. يقول: فزاد سماحة المفتي مدارج السالكين، فأطرق الشيخ عبد الرحمن رأسه ثم رفع وقال: صدقت. قال وذلك للمسائل المتعلقة بأعمال القلوب ونحوها كما بينه الدكتور عبد الرزاق البدر. جزاك الله خير. الشيخ عبد الرحمن المسعدي يوم انتهى من ما احتاج إليه وانتقاه من القسم الأول في كتابين لطيفين حال إلى حادي الأرواح، وقال باقي الكتاب كله مطابق لما في حادي الأرواح. الآن في المدة التي قبل حضور كتاب ابن عيسى، هل يصور قسم من الشرح المطبوع ويكون على مدى درسين أو ثلاثة، لأنهم يقولون شهر ويحضر الكتاب، يقولون بعد شهر يصل الكتاب ويوزع ويبدأ به من الدرس القادم إن شاء الله تعالى، لأن الشيخ إبراهيم في الإعلان ما ذكر للشرح أي ذكر أو طاري، مع أني قايل لك الرسالة موجودة ما هو موجود في السور، ولو كان ما هو موجود تصور ها؟ أبشر إن شاء الله. يوضع مركز يا شيخ، ها؟ يوضع مركز خدمات طالب يصور من عندهم. لا نصورون جي بس صور المكتب يجي بس يصور قدر يسير يكفي لدرسين أو ثلاثة رئيسا ثم يحضر إن شاء الله الشرح المحقق ويستفاد منه، ونستفيد من أخواننا الطلاب، وكثيرا ما حلوا لنا المشكلات وفتحوا لنا المغلقات، واللي عندنا ما نبقى باخلين عليهم إن شاء الله. جزاك الله خير. ها؟ شو؟ عندي أنا إيه؟ أنا بسكت، أنا بعلق اللي يقدر عليه، لكن لو اقتصرنا على النونية تعبت فيها تعبا شديدا وقد جربنا. لكن إذا علم أن هذا الموضع مما أبدع فيه ابن عيسى والموضع الآخر الأخوان في الرسالة الجامعية أتوا بكلام أفضل، والثالث يحال في هذا الموضع بعينه على الموضع بدل أن يقرأ الشرح كامل يكون المنظر لا، الشرح ترى ما هو طويل، الشرح ما هو طويل، لا ما هو طويل، يعني جزئين صغيرين لستة آلاف بيت ما ترى ما يب شيء، لكنه يربطنا بكلام شيخ الإسلام من القيم، هذا اللي يهمنا بدل ما نروح للصواعق وغيره من مؤلفاته. هذا ما إن شاء الله إن شاء الله، لا أكثر الاختيار ترى يخفف علي كثير، بدل ما أعتني بالبيت من أوله تصير مسؤوليتي من أوله إلى آخره، ترى المسألة ما بسهلة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.